بسم الله الرحمن الرحيم. قافلة الهدى الدعوية تقدم. كانت أيامي سوداء، كانت أيامي سوداء، رأيت الشقاء، رأيت الشقاء، رأيت تسلط الأعداء. كانت أيامي سوداء. أحد الشباب أعرفه تمام المعرفة، والله يقول: كنت مسرفا على نفسي، مقصرا في جنب ربي، لطالما بارزت ربي بالذنوب والمعاصي، أخرج في الليالي الناس قائمون ساجدون بين يدي الله، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يقول: وأنا قائم على ما حرم الله، قائم على معصيته، لطالما أبكيت أمي وأبكيت أبي. كان أبي في يوم من الأيام يأتي ليذكرني بالله، هذا هو واجب الأب تجاه أبنائه. ألم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. الحديث يقول: فطالما أكثر النصح علي أبي، لطالما ذكرني بالله وخوفني بالله ووعظني من قرناء السوء، والله ما ازددت إلا عصيانا وطغيانا، كنت أشرب الدخان، ولطالما دخلت إلى بيتي ورائحة الدخان تفوح من جسمي. يقول: فاشتد غضب والدي في يوم من الأيام وحق له أن يغضب، لطالما أمرني فلم أمتثل أمره، ولطالما نصحني فلم أستجب لنصحه. هذه أحوال كثير من الشباب إلا من رحم الله. يا شباب الأمة أفيقوا، يا شباب الأمة استيقظوا، هناك جنة قد زخرفت تجمل فيها نساؤها، جرت فيها أنهارها، قد وعد الله فيها لقاء المتقين وبشرهم بالنظر إلى رب العالمين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واحذروا، ثم احذروا نار الجحيم التي أعدت للمعرضين عن أمر رب العالمين. اشتد غضب ذلك الأب على ذلك الابن وناداه بنداء الأبوة، بنداء القلب الحنون المشفق: يا وليدي، يا وليدي، حرام عليك، عذبتني يا وليدي، عذبتني ونزلت راسي عند جماعتي، تماشي أهل الشر ورائحة الدخان دائما معك، أنت مخير بين أمرين، إما هالدخان وهالشلم الفاسدة، ولا تختار طريق الخير ورضا والدك. يقول: فقسى قلبي وانطمس في فؤادي الشعور تجاه هذا الأب، انقطعت معاني الإحساس في قلبي. لماذا؟ لأني كنت أسير للشهوات، أسير للمحرمات، فقلت بكل قسوة قلب: والله لا أختار الدخان عليك يا أبوي. فذرفت عينه وضعف صوته وقال بصوت رجل يتحسر على ابنه: يا ولدي، مالك قاعدة في بيتي؟ لأنك ما تدور رضاي. يقول: فاستدرت بجسدي ووضعت أغلى الناس خلف ظهري وخرجت من البيت. يقول هذا الشاب: أرسل هذه الرسالة، والله ما استدار جسمي خلف وجعلت والدي خلفي. من تلك اللحظة كانت أيامي سوداء، كانت أيامي سوداء، رأيت الشقاء، رأيت تسلط الأعداء، وذقت مرارة العذاب، كل ذلك لأني ضحيت من أجل الشهوات. كانت أيامي سوداء. أنا العبد المسيء، عصيت سرا، فما لي الآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء، عصيت سرا، فما لي الآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب. يقول: فخرجت فمدت لي يد الشر، فكنت أتنقل من شهوة إلى شهوة، ومن معصية إلى معصية. تعاطيت المخدرات، عاقرت المسكرات، أصبحت كالبهيمة ألقى في الشوارع. والسبب عبوديتي للشهوات وعصياني لرب الأرض والسماوات. يقول: فكنت من الذين يحضرون مواكب التفحيط، ولا يفوتني أي موكب من مواكبها. يقول: فجاء اليوم الموعود الذي كنت فيه مع موعد مع الله سبحانه وتعالى، موعد أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤدبني فيه. يقول: فكنت مع المتجمهرين في غفلة، الناس يصلون في بيوت الله ساجدين قانتين منكسرين، وأنا أتبع الشهوات أطاردها كالذي سلب عقله من شارع إلى شارع. وفي غمضة عين وانتباهتها تنحرف سيارة المبحط بأمر الله. يقول: فكنت بين مجموعة هم قرابة العشرة، انظر إلى قدر الله كيف يجري، تسعة انصرفوا سبحان الله في جهة، وأنا لوحدي انصرفت في جهة. هذه الجهة هي التي اتجهت إليها السيارة. من الذي جعلهم ينصرفون في جهة وأنا في جهة؟ إنه الله. انظر شؤم عقوق الوالدين. يقول: في لحظات وفي ثواني يرتطم ذلك الجسد الضعيف في كتلة ذلك الحديد. يقول: والله كنت أتقلب في الهواء كالدمية. يقول: ارتفعت مسافة ثم سقطت على الأرض، فجرى جسمي أمتار. يقول: فأصبحت متشحطا بدمائي، اللون تغير، الملامح تغيرت، العظام تكسرت، لون الثياب تغير. كنت أنتظر إسعاف المسعفين. أين يد أصحابي الذين تركت أمي وأبي من أجلهم؟ أتظنون أنهم أتوا مسرعين عند رأسي؟ والله ما أتوا، بل هم والله أول من هرب من ذلك الشارع. صدق ربنا: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عداوتهم قد نصبت إلى بعضهم في الآخرة فكيف في الدنيا. يقول فتخلوا عني وهربوا وتركوني. أين الراحمون؟ أين المشفقون؟ لو رأى أحدهم قطة مقطعة والله لا أشفق عليها. ولكن هذه نهاية أصحاب السوء. فأفق أخي، أفق أخي، فإن هناك أناس وإن أظهروا الابتسامات أمامك فهم يحيكون الشر في قلوبهم عليك. يقول فجلست مدة ممدد على الأرض لا حراك، الدماء تسيل، فقيض الله عز وجل لي أحد المارة. يقول فأشفق على حالي وانكسر قلبه من أجل ما رأى. يقول فبادر إلى حملي. يقول هذا الرجل بعد إسعافه لهذا الشاب والله ما حملت من الأرض إلا جثة هامدة. يقول فأركبني في سيارته وهذا الشاب كان فاقدا للوعي. يقول فذهب بي إلى أقرب مستشفى، فوقف عند باب الإسعاف فتحلق الطاقم الطبي، فحملت على ذلك السرير الذي لطالما كنت غافلا عنه، لطالما مرت علي أحاديث نعمتان مغبور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تذكروا الذين مدوا على السرر البيضاء الأجهزة الطبية من حولهم يتمنون صحة فيخرون ساجدين فيها لله. يقول فحملت وتحلق الأطباء حولي، فأدخلت إلى غرفة العمليات، يقاس نبض القلب، إذا بالنبض قد توقف، حاولوا معي بالصعق الكهربائي، صعق، نبض القلب ثم توقف، ثم صعقت مرة ثانية، نبض القلب ثم توقف، فصعقت المرة الثالثة، نبض القلب ثم أعاد الله نبضه. انظر إلى رحمة الله، انظر إلى عناية الله بهذا العبد المسكين الذي كان أسيرا للشهوات. يقول فجلست مدة في المستشفى فاقدا للوعي. قولوا لي بربكم أزاره أهل السوء، بل هم يخافون أن يلقى القبض عليهم أو تصلهم أيدي الأمن، لأن أهل الباطل يخافون وأهل الحق لا يخافون بالله لومة لائم. يقول فبعد مرور أيام فاقد للوعي، يقول فأول ما طرفت عيني وأول ما عاد الوعي إلي فتحت بصري، فإذا بي أسمع صوت كنت في أمس الحاجة إليه في ذلك الموقف. فسمعت صوت لطالما لم أأبه به من قبل، ذلك الصوت صوت أمي. يقول فوجدت أمي قد اغرورقت عيناها بالدمع، جرى دمعها على خدها مدرارا. يقول فإذا بها تمد يدها إلي، تضع كفها على كفي، يا ولدي أم طيب؟ تراني والله راضي عنك. يا الله، نست تلك الأيام السوداء، تلك الأيام السوداء التي جعلتها تتذوق مرارتها. يقول فلم أتمالك نفسي حتى جهشت بالبكاء، فعاهدت الله عز وجل أن أعود إليه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وأبشركم ولله الحمد قد سار هذا الشاب في طريق الصالحين، واسأل الله عز وجل الثبات. ولكن هذا الشاب قد أعطاه الله مهنة، ولكن احذر أخي، قد تفوتك المهنة. واعلم علم اليقين أن الله ليس بظلام للعبيد، واعلم علم اليقين